خطر على بالي إنه ما تقوله. طب يا إلا حصل كلام يقول ما حصلش كلام. كان في نقاش بينك وبينها ما عارفش نقاش. طب إيه اللي بيحصل؟ أنا مش عارف كده بالي كده خطر على بالي. اسمه الوسواس. هذا الوسواس لا يؤاخذ به ولا يحكم به. لا يحكم به. أي لا يقع. لأن الوسواس تحديث نفس. ولا مؤاخذة بما يقع في النفس كما سيأتي. وقال عطاء إذا بدأ بالطلاق في شرطه أي في شرطه فله شرطه. كلام البخاري إذا بدأ بالطلاق فله شرطه. فيه تعبير يقول مثلا الإنسان الذي يعلق الطلاق على شرط. الإنسان الذي يعلقه طلاقه على شرط. يعني على شرط يعني يقول إن خرجت فأنت كذا. بصيغة يقول لها أنت كذا لو خرجت. العلماء يعني في هذا الأمر سلف. بعضهم قال إن قال لها أنت كذا يعني هي طالق خرجت هي طالق خرجت من ذكر الطلاق أولا بعضهم قال يقع هي طالق توقعوها لك إن خرجت مش معلق على الخروج خلاص توقعت وبعضهم قال لك لا خلاص طالما اشترط إن خرجت فله شرط وده كلام عقبه بن عامر وبما ومن قال برأيه ومن قال برأيه يعني لا يوجد طلاق يعني قال أن إذا بدأ بلفظ الطلاق فله شرطه يعني سواء بدأ أو ما بدأش قال لا إن خرجت بكذا أو أنت كذا لو خرجت فتساوى عند عطاء ومن قال برأيه لأن هناك يعني بيقول أن هناك من قال شريح وإبراهيم النخعي قالوا إذا بدأ بالطلاق قبل يمينه أي قبل شرطه وقع الطلاق لكن جمهور العلماء أنه معلق في كلتا الحالتين. إن قال لها إن فعلت كذا فأنت كذا معلق. وأنت كذا إن فعلتي برضه إيه؟ أعتبره معلق. والمعلق له أحكامه. قلنا المعلق على شرط. يعني العلماء والفتوى في القانون حتى في مصر حاليا على أن المعلق إن قاصد به الطلاق. يقع وإن لم يقصد به الطلاق يجب كلام بمعنى أنا مثل نفسه يسأل اللي قال هذا الكلام فقلت كده ليه ويعرف علاقتهم الزوجية من قبل ذلك السنوات الماضية ولا الشهور الماضية هل كان يفكر أن يتخلص منها أو يطلقها ولا لا لأن أنت لو سألت إنه مجرد النية يقول لك أنا قلت كذا وما كنتش قاصد ويصبر الكلمة وما كنتش قاصد وقلت كذا وما كانش قاصد طبعا يحملك المسؤولية عشان ياخذ التحليل ويمشي لا هو المفترض أن يسأل عن نيته وإن كان يقصد الطلاق ويريده يقصده ويريده كلمة يريده أعرفها من الماضي الفاعل الماضي اللي كان هو عايش فيه فإن كان ماضيه بيقول إن هو مش عايزها ومتضرر وفيه مشاكل مدمنة معاهم ومش طايقها وشايف إن الحياة فيها صعوبة ومشقة والمرة دي قال لها كده ماذا تقصد متلكك هو هتروح لأم ما يقول لك تروحش لأمك وإلا يبقى هو زي متلكك يعني يتربص بها وتلمس لها الحالة اللي هي فيها تخطئ عشان يوقع عليها هذا البلاء إنما إن كان الموضوع خلاف على أن تذهب أو لا تذهب يبقى موضوع يعني عايز النحة أن تروح مكان الفلاني أو تدخل عند مكان الفلاني أو تدخل فلان في البيت يزورها فلان أو ما يزورهاش يبقى الموضوع متعلق رمة الموضوع أو أساس الموضوع دخول فلان أو دخولها بيت فلان يعني مثلا ليه مثلا واحد قريب او عديل او ما اعرفش ايه يشك في خلقه معروف خلقه منحرف ومشهور بالانحراف يقول له ما تبقاش عنده لا تدخلش البيت فهي تصر وتروح تزور زوجته فلان ده وتقعد معاه وتكلم او فلان بيدخل البيت ويزور ويقول له ما تروحيش وما تعمليش فيحلف عليها بهذا الحال او يشترط عليها بهذا المعلق ان دخل عليك فلان فانت كذا أو إن دخلت بيت فلان فأنت كذا يبقى في مقدمات بتقول إنه يكره هذا الأمر ذكر دخولها عند بيت فلان أو دخول فلان على بيت

قال لي أنت كذا باللغة الإنجليزية الفرنسية باللغة اللي تعلمها بالإيطالي. قلت خلاص قال مش تتكلم إيطالي عم وإحنا نفهم الإيطالي برضه فهمنا ما قلت فيحكم عليك. ما قلتش أنا قلتها كده بس يعني بداعت مجهز لا مزاح ولا ولا في العتاق ولا في الرجعة. وقال قتادة أيضا إذا قال مسألة غريبة شوية إذا قال إذا حملت فأنت طالب إذا حملت فيها طالب ماذا يفعل إذا حملت فيها طالب ويعني الحمل ممكن يحصل حمل ما حدش يقع عارف صح لا الحمل يعرف إمتى بعد شهر واثنين وثلاث بعد شهر لو كان قضع الدم واحتماله لا بعد شهرين واحتماله بعد ثلاث شهور حتى تبقى إيه يتأكد. طب قال لها كده نحكم بطلب إمتى من ساعة ما قال ولا من ساعة تحمل إزاي طيب نعرف الحمل إزاي بعد ذلك ما قالوا إذا قال إذا حملت فهي طالق ثلاثا مثلا يغشاها عند كل طهر مرة يغشاها يعني يجامعها في الطهر مرة فإذا استبان حملها فقد بانت منه يعني هو قال إن حملت يبدو نقول لها يا يا يا كذا يا كذا يا كذا تعاشرها مرة في الظهر احتمال تكون من هذه المعاشرة حملت وانت مش هتعرف جايز ولا ايه يبقى انتظر ان ظهرت مرة ثانية يبقى ما حملت يبقى تعاشرها مرة ثانية تعاشرها اذا لم تظهر اذا لم ينزل عليها حد اقصد لم ينزل الحيض عليها اذا لم تحض يبقى احتمال يكون في ايه حمل يبقى امتنع ودي ترتب عليها العدة برضك يعني الكلام ده كده ان حملت خلاص يعني النهارده الحرب بتعرف من اول شهر فهو طب ما كانش عندهم زمان السينار ولا الكلام ده اللي بيعملوه ده فكان يقول لك يعمل ايه قال لو قال لك احتياطا يعاشرها في طهرها ثم لا يقرأها مره ثانيه ان حاضت اذا لم تحمل خلاص لسه قاعد على ذمته على عصمته والمرة الثانية برضه يعاشرها مرة حتى تحيط فإن حاضر قال لا زالت على جميع ده رأي يعني ده هو حر وهو اللي خد نفسه كده ده الناس وذلك الفقهاء يعني بيقولوا بالحكمة جاوب الحكمة يغشاها عند كل ظهر المرة ثم يمسك حتى تطهر وقال ابن سيرين يغشاها حتى تحمل يعني حتى يتحقق الحمل يمر قالوا حتى يتحقق الحمل بس احنا نقول احرص النهارده في طب اكشف خلا تكشف على قدر ايه شوف الامور حتى عشان لو تم طلاقها ترتب على عده والعده لو ما اتحسبتش كويس طول الفتره وبعدها يعاشرها ربما بعد فتره تكون بانت منه فما ينفعش وربما تكون الطلقه الثالثه وحملت وهو لا يدري يعاشرها والأساس نقول إيه نبعد عن هذا الكلام وعن هذه الأمور ونسأل الله السلامة والعافية أن يجلبنا الزلل في القول والعمل. وقال الحسن أيضا إذا قال الحيق بأهلك نيته بقلناها بنفس الكلام والنية يعني. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ده بقية كلام البخاري يعني الطلاق عن وطر والعتاق ما أريد به وجه الله. الطلاق عن وطر يعني عند الحاجة مش كل مناسبة بلاق بلاق بلاق والعياذ بالله لا إذا احتاج الأمر وتعسرت المعيشة واستحالت العشرة يجي هذه الحالة عن وطر أي عن احتياج إذا احتاج الأمر إلى ذلك. والعتاق ما أريد به وجه الله يعني عايز يقول إن من أعتق يريد التقرب إلى الله يحكم به بالعتق. يقول الشارح لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته إلا عند الحاجة كالنشوز بخلاف العتق فإنه مطلوب دائما. قال أهل اللغة الوطر بفتحتين أي الحاجة عند الحاجة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فيه وقت ثاني ودرجة. قال الزهري برضو مسائل غريبة شوية إن قال ما أنت بمرأتي واحد يقول له أنت مش مراتي يعني يقول له أنت مش مراتي ما أنت بمرأتي